الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. في هذا الدرس نستكمل بإذن الله عمل إن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: فينصبنا المبتدأ اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 13 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. وصلنا في الدرس الماضي إلى أول باب إن وأخواتها، وهو الناسخ الثاني من نواسخ الابتداء. في هذا الناسخ الثاني ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى 10 مسائل. الأولى ألفاظها ومعانيها، وهذا قرأناه وشرحناه في الدرس الماضي. والمسألة الثانية عملها، والثالثة اقتران ما الزائدة بها، والرابعة تخفيف إن، والخامسة تخفيف لكن، والسادسة تخفيف أن، والسابعة تخفيف كأن، والثامنة توسط خبرها، والتاسعة كسر همزة إن، والعاشرة دخول لام الابتداء بعد إن. قرأنا قبل قليل المسألة الثانية وهي في عمل إن وأخواتها، فذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن عملها عكس عمل كان وأخواتها، كما قال ابن مالك رحمه الله: لإن أن ليت لكن لعل كأن ماذا لهن عكس ما لكان من عمل، فهن ينصبن ما كان مبتدأ اسما لهن ويرفعن ما كان خبرا للمبتدأ خبرا لهن. هذا عملها فيما بعدها، يعني في الجملة الاسمية بعدها. وأما إعرابها في نفسها هي، فهي حروف، وإذا عرفنا أنها حروف فتعرب إعراب الحروف، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، فلهذا عندما نعربها نبين نوعها ثم نبين حكم الإعراب لا محل لهم إعراب وحركة البناء، وعرفنا من قبل معانيها، فإن وأن نقول في إعرابهما حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر لا محل له إعراب مبني على الفتح، وكذلك في ليت نقول حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره إلى آخره، وهكذا. والشواهد على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: إن الله غفور رحيم. إن هذه حرف توكيد إلى آخر الإعراب، واسم الله اسم إن منصوب، وغفور خبر إن مرفوع. وأما رحيم فخبر ثان، وقد درسنا في باب المبتدأ والخبر أن الخبر قد يتعدد، ومن ذلك قوله تعالى: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فهذه أن أخت إن، وصالحا اسمها منصوب، ومرسل خبرها مرفوع. لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة في اقتران ما الزائدة بها. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: إن لم تقترن بهن ما الحرفية، نحو إنما الله إله واحد، إلا ليت فيجوز الأمران كان. نعم. المسألة الثالثة: حكم هذه الأحرف إذا اقترن بهن، إذا اتصل بهن ما الحرفية الزائدة، فيجوز أن تقول في محمد كريم، إن محمدا كريم، ثم تدخل ما الحرفية الزائدة على إن فتقول إنما محمد كريم، وهكذا في بقية أخواتها. فهذا المراد باقتران ما بهذه الأحرف. طيب، وما هذه، ما نوعها؟ قال ابن هشام الحرفية، إذن فهي حرف من أي الحروف؟ من الحروف الزائدة، وكل ما كان ذكره وعدمه سوا في التركيب فهو حرف زائد من حيث التركيب، وأما من حيث المعنى فمعناه التوكيد، تقوية المعنى. إذن فتعرب في نفسها إعراب الحروف الزائد، نقول حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، وما أثرها حينئذ إذا اتصلت بإن وأخواتها؟ قال ابن هشام إن هذه الأحرف تعمل هذا العمل المذكور إن لم تقترن بما الزائدة، فإذا اقترنت بما الزائدة يبطل عملها، فتكون حينئذ مهملة هاملة، عملها ملغى، يعني حرف مهمل ليس لها عمل، وحينئذ تبقى الجملة الاسمية بعدها على أصلها مبتدأ مرفوعا وخبرا مرفوعا. فإذا قلنا محمد كريم مبتدأ وخبر مرفوعا، ثم أدخلنا إن تعمل إن محمدا كريم، فإذا وصلنا ما بإن نقول إنما محمد كريم، فتعود محمد كريم إلى مبتدأ وخبر ما أرفعين. لماذا؟ لأن إن ألغي عملها بما، فلهذا يختصرون فيقول إنما كاف ومكفوف، فإن حرف مكفوف وما حرف كاف، يعني كفها عن العمل، كما في قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، الأصل إلهكم إله مبتدأ وخبر، فلو دخلت إن وحدها لقلنا إن إلهكم واحد، فلما دخلت ما قلنا إنما إلهكم بالرفع واحد، وكذلك قوله تعالى إنما إلهكم الله. ثم استثنى ابن هشام ليت فقال إلا ليت، فيجوز فيها الأمران، يعني ليت إذا لم تتصل بها ما فإنها كبقية أخواتها تعمل وجوبا، فتقول مثلا ليت محمدا مسافر، إذا كان سفره مستحيلا أو صعبا، فإذا دخلت ما عليها ليتما قال يجوز فيها الأمران، يعني يجوز أن تبقى على إعمالها فتعمل، ويجوز أن يبطل عملها فتهمل، فتقول حينئذ في ليتما ليتما محمدا مسافر بالإعمال، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، وليتما محمد مسافر مبتدأ وخبر مرفوعان. طيب، استدلوا على ذلك ببعض الشواهد كقول الشاعر ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقدي. هذا البيت طبعا يذكر قصة زرقاء اليمامة عندما رأت حماما يطير في الجو فمن قوة بصره عدته، فقالت لو أن هذا الحمام مع الحمام الذي مع حمامتي هذا الذي عندي ونصفه معه لكان العدد 100، فعدته وحسبت ما شاء الله وأخرجت معاملة رياضية. فالشاهد في قوله ليتما ثم قالت هذا الحمام، فكلمة الحمام فيها روايتان، الحمام على الإعمال والحمام على الإهمال، فعلى الإعمال ليتما هذا الحمام لنا، فهذا اسم ليتا في محل نصب، والحمام بدل من هذا والبدل تابع فانتصب، ولنا الخبر شبه جملة خبر، وعلى الإهمال ليتما هذا الحمام لنا، فليتما كاف ومكفوف، وهذا مبتدأ والحمام بدل من المبتدأ مرفوع، ولنا خبر المبتدأ. فإن قيل لماذا جاز ذلك في ليتما دون بقية أخواتها، فالجواب في ذلك أن إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما الزائدة يبطل اختصاصها بالجملة الاسمية، ونحن نعرف أن الحروف إنما تعمل إذا كانت مختصة بالأسماء أو مختصة بالأفعال، أما إذا كانت غير مختصة يعني تدخل على الأسماء والأفعال فالأصل فيها أنها لا تعمل، وكذلك إن وأخواتها الأصل أنها مختصة ما تدخل على الأسماء، إن لا تدخل على فعل، تقول إن محمدا يسافر، إن محمدا يلعب، لكن ما تقول إن يلعب محمد ما يأتي إلا إذا اتصلت بها ما، فيبطل اختصاصها فتدخل على اسم والأفعال، فتقول إنما محمد قام وإنما قام محمد فيبطل اختصاص، وإلا ليت فقالوا إن اختصاصها لا يبطل حتى لو دخلت عليها ماء، فتقول ليتما محمدا سافر ولا يجوز ليتما سافر محمد. ثم ننتقل للمسألة الرابعة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة. نعم. الآن بدأ بالكلام على تخفيف إن وأخواتها. نعم. كما نلحظ أن هذه الأحرف 6 أحرف، 4 منها مختومة بنون مشددة وهي إن وأن وكأن ولكن. هذه الأربعة المختومة بنون مشددة يجوز في النون التخفيف تسكين، فتقول في إن إن، وفي أن أن، وفي لكن لكن، وفي كأن كأن، فيختلف الحكم. فبين ابن هشام تخفيف هذه الأحرف الأربعة مبتدئا بإن، فقال إن إذا خففت فيجوز فيها أمرا أن تعمل وأن تهمل. فما معنى تخفيفها؟ قلنا تخفيفها أن نونها المشددة تكون ساكنة بدل إن تقول إن. طيب ما حكمها بعد التخفيف؟ يقول يجوز فيها الوجهان الإعمال والإهمال. طيب والأكثر في ذلك الإهمال، لكن الإعمال وارد جائز. من الشواهد على ذلك أو قبل ذلك نمثل، فيجوز أن تقول محمد كريم، فإذا أدخلت إن ولم تخففها تقول إن محمدا كريم بالإعمال وجوبا، فإذا خففتها قلت إن جاز لك أن تعمل فتقول إن محمدا كريم، وجاز أن تهمل إن محمد كريم. طيب من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، على تخفيف لما وهي قراءة، فقالوا إنما هنا زائدة، والمعنى إن كل نفس لعليها حافظ، ثم خففت إن إلى إن وبطل عملها إن كل نفس لما عليها حافظ. وأما القراءة الأخرى لما، فإن معها ليست مخففة من الثقيلة ولكنها نافية بمعنى ما، ومعنى القراءة ما كل نفس إلا عليها حافظ. وكذلك في قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كذلك في إن هذه قراءة التخفيف إن كلا فهي مخففة عاملة، وإن كلا وهذه مشددة وإعمالها حينئذ واجب، وفي قوله لما قراءة لما ولما. طيب قد يقول قائل: إن إذا خففت قيل فيها ماذا؟ إن، فتلتبس بإن النافية. صحيح. فإن قد تأتي نافية كأن تقول إن محمد بخيل، يعني ليس محمد بخيلا، فكيف نفرق بينهما؟ سيذكر ابن هشام التفريق بينهما وخلاصته، إذا دل المعنى على التفريق بينهما فيكتفى بالمعنى، وإن شئت فتأتي بالخبر باللام، لأن اللام لا تدخل في خبر النافية وإنما تدخل في خبر إن مخففة ومثقلة. فإذا قلت محمد كريم وأنت تريد إثبات الكرم لمحمد، فتقول محمد كريم ثم إن محمدا كريم، ويجوز إن محمدا لكريم كما سيأتي اللام يجوز أن تدخل بعد إن. فإذا خففت إن، فإذا قلت إن محمد كريم فلك الإعمال والإهمال، إن أعملت إن محمدا كريم فلك أن تأتي باللام ولك أن لا تأتي باللام، لأن الإعمال كاشف عن نوع إن أنها المخففة. وإن لم تعمل إن محمد كريم هنا يحدث اللبس، فلا ندري هل أنت تثبت الكرم إن محمدا كريم أم تنفي ما محمد كريم، حينئذ يجب أن تأتي باللام في الخبر ليفرق بين نوعي إن، فتقول إن محمد لكريم فنعرف أنك تثبت، ولو لم تأتي باللام فقلت إن محمد كريم لكانت النافية، إلا إذا كان فيه معنى كاشف، كأن يكون مثلا تقول إن قومي كرام وأنت تمدح قومك، حينئذ ليس هناك إلا أنها مخففة لأنك تثبت الأمر لا تنفيه، وسيأتي بيان لذلك في مسألة قادمة إن شاء الله. نعم، المسألة التالية. قال المؤلف رحمه الله: فأما لكن مخففة فتهمل. أحسنت. المسألة التالية في تخفيف لكن. ما معنى تخفيف لكن؟ يعني أن نونها المشددة تسكن فيقال لكن. طيب ما حكمها إذا خففت؟ قال ابن هشام: ليس فيها إلا الإهمال وجوبا، فما بعدها حينئذ يكون جملة ويبطل اختصاصها، فتدخل على الاسمية مبتدأ وخبر مرفوعين، وتدخل على الفعلية فعل وفاعل أو نحو ذلك. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: ولكن كانوا هم الظالمين. لكن هنا دخلت على جملة فعلية، كان فعل، وتقول لكن ذهب زيد فدخلت على جملة فعلية. وقال تعالى: لكن الله يشهد. الأصل الله يشهد مبتدأ وخبر، ثم دخلت لكن المخففة لكن الله يشهد، ولأن النون ساكنة واسم الله مبدوء بأل وهي ساكنة فيلتقي ساكنان فيتخلص من ذلك بكسر الساكن الأول لكن الله يشهد. وكذلك لكن الراسخون في العلم يقولون، لكن الراسخون في العلم يقولون. ثم ننتقل للمسألة السادسة في تخفيف أن. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: وأما أن فتعمل، ويجب في غير ضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. نعم. مسألة السادسة في تخفيف أن بفتح الهمزة. ما المراد بتخفيفها؟ المراد بتخفيفها هو قلب نونها المشددة إلى نون ساكنة، فبدل أن نقول أن. طيب ما حكمها بعد التخفيف؟ قال: يجب أن تعمل. أن إذا خففت فقيل أن، يجب أن تعمل، يعني لا بد لها من اسم وخبر، إلا أنه يشترط في إعمالها شرطان في غير الضرورة. قال: يجب في غير الضرورة، يعني الضرورة الشعرية، يعني أنه في الضرورة الشعرية لا يشترط ذلك، بل قد يأتي اسمها وخبرها كما هما من قبل، كقول الشاعر: بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. فالأصل بأنك ربيع، ثم خفف أن إلى أن فقال أنك، فأن مخففة من الثقيلة والكاف اسمها وهو كما نرى ضمير بارز، وربيع خبرها وهو كما نرى اسم مفرد، ومثل ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. أما في غير ضرورة الشعر فيقول إنها يجب أن تعمل لكن بشروط، مجملها أربعة شروط. الشرط الأول حذف اسمها، فلا بد أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا غير مذكور، وضمير الشأن هو ضمير يعود إلى شأن مفهوم، شأن يعني قصة، يعني الأمر المسؤول عنه، فهو أمر يفهم فهما. والشرط الثاني أن يكون خبرها جملة لا مفردا، جملة، والجملة يعني جملة اسمية مبتدأ وخبر أو جملة فعلية فعل وفاعل. طيب، والشرط الثالث، هذا الشرط الرابع، الأول حذف اسمها، والثاني أن يكون اسمها المحذوف ضمير شأن، والثالث أن يكون خبرها جملة، والرابع أن يكون خبرها الذي هو اشترطنا أن يكون جملة أن يكون مفصولا عن أن بواحد من الفواصل الأربعة، إذا لم يكن فعلا متصرفا غير دعائي، إذا كان فعلا متصرفا، إذا كان إن كان الخبر، يعني إذا كان الخبر جملة مبدوءة بفعل، جملة مبدوءة بفعل يعني جملة فعلية، نعم فعلية، وهذا الفعل متصرف يعني ليس بجامد غير دعائي، يعني غير دال على الدعاء، فإذا كان الخبر جملة غير فعلية مبدوءة بفعل متصرف غير دعائي فيجب الفصل بينه وبين أن بواحد من الفواصل الآتية. فقولنا فصل خبرها إذا كان خبر مبدوءا بفعل ماذا يخرج؟ يخرج الجملة الاسمية، فالاسمية لا تبدأ بفعل تبدأ باسم، فلهذا يجوز أن تقول مثلا علمت أن محمد مسافر، علمت أن محمد مسافر، يعني علمت أنه يعني الشأن محمد مسافر، فالاسم ضمير شأن محذوف والخبر الجملة الاسمية محمد مسافر، ولم يفصل بين الخبر وبين أن. لماذا؟ لأن الخبر جملة اسمية، وكقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأن مخففة من الثقيلة والخبر الحمد ما باله لله جملة اسمية، والمعنى وآخر دعواهم أنه يعني الشأن. ومن ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن يعني وأنه يعني الشأن، وأن الشأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الجملة نعم فعلية ولكنها مبدوءة بفعل جامد، ليس جامد لأنه ليس له ماض ليس له مضارع ولا أمر. وكقوله تعالى في قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، القراءة الأخرى والخامسة أن غضب الله عليها، هذه أن غير مخففة وغضب اسم وهو اسمها منصوب لا شاهد فيها، الشاهد في القراءة الأخرى والخامسة أن غضب الله عليها، والمعنى والخامسة أنه يعني الشأن غضب الله عليها، فجاء الخبر مبدوءا بفعل لكن فعل دعائي يدعو عليها بغضب الله عز وجل عليها، فهذه لا تحتاج إلى فصل. لماذا؟ لأن الخبر هنا جملة ليست مبدوءة بفعل متصرف غير دعائي. أما إذا كان الخبر جملة مبدوءة بفعل متصرف غير دعائي فيجب الفصل. الفصل بماذا؟ إما بقد كما قال ابن هشام، وإما بحرف تنفيس السين أو سوف، أو بحرف نفي كما أولن، أو حرف لو. من الشواهد على ذلك مثلا أن نقول علمت أن سيسافر زيد، علمت أن سيسافر زيد، يعني علمت أنه الشأن، ما الشأن؟ سيسافر زيد، يسافر هذا فعل متصرف فيجب أن يفصل. فصلته بماذا هنا؟ قد علمت أن علمت أن سيسافر زيد، حرف التنفيس، حرف التنفيس، علمت أن لن يسافر زيد، فصلنا بحرف نفي. نفي، نعم. علمت أن لو يسافر زيد بلو، علمت أن قد سافر زيد قد، فلا بد من الفصل بواحد من الأربعة. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه الشأن سيكون، فلهذا الفعل المضارع يكون جاء مرفوعا. لماذا جاء مرفوعا ولم ينصب؟ لأن أن هنا ليست مصدرية ناصبة وإنما مخففة من الثقيلة أنه سيكون. قال تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، صدق هذا فعل متصرف ففصل بقد. وقال تعالى علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، هذه أن، ولن تحصوه خبر مبدوء بنفي، يعني علم أنه الشأن لن تحصوه. وقال تعالى أن لو نشاء أصبناهم، أن لو نشاء أصبناهم، يعني أنه لو نشاء أصبناهم. فإن قيل أن إذا خففت إلى أن تلتبس بماذا؟ بأن المصدرية الناصبة، كلاهما بلفظ واحد، فكيف نميز بينهما؟ فسبق الكلام على ذلك في إعراب الفعل المضارع عندما قلنا إن أن هذه إن سبقت بعلم بأي كلمة تدل على علم فهي المخففة من الثقيلة قطعا، كقولك علمت أن سيسافر زيد، علم أن سيكونوا، أفلا يرون أن لا يرجعوا؟ وإن سبقت بظن فيجوز فيها الأمران، أن تكون مصدرية ناصبة وأن تكون المخففة، كظننت أن سيسافر زيد، يجوز علمت أن سيسافر وأن سيسافر. فإن لم تسبق لا بعلم ولا بظن فهي الناصبة المصدرية، كقولك أحب أن تجتهد ولا بد أن نتساعد. ثم ننتقل للمسألة السابعة في تخفيف كأن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما كأن فتعمل، وأما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها، ويفصل الفعل منها بلم أو قد. نعم. المسألة السابعة في تخفيف كأن. ما معنى تخفيف كأن؟ يعني أن نونها المشددة تسكن فيقال بدل كأن كأن. طيب ما حكمها بعد التخفيف؟ قال أما كأن فتعمل، إذا خففت لا بد من إعمالها، فإذا أعملت كيف يكون ذلك؟ قال لك حينئذ إذا أعملتها وجها، الوجه الأول أن تجعلها كإن المخففة، وسبق في كإن المخففة إذا أعملت أنك تنصب اسمها وترفع خبرها، فلهذا يجوز في محمد مسافر، إذا أدخلت كأن فقلت كأن محمدا مسافر ثم خففت يجوز أن تعمل، تقول كأن محمدا مسافر، كأن هندا قمر. ومن ذلك قول الشاعر: وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني. فكأن مخفف عاملة، وثدييه اسم كأن منصوب على من نصبه الياء، وحقاني خبر مرفوع بالألف. هذا جائز لكنه الوجه الأقل. وأما الوجه الثاني وهو الأكثر فهو إعمالها كأن، يعني إعمالها بشروط إعمال كأن السابقة، فحينئذ يجب أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا، وخبرها حينئذ يكون جملة، وإذا فصلت فتفصل بلم وبقد، هذا المسموع كقوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنه، كأن الشأن لم تغن هذه الحديقة أو هذه البلدة بالأمس ففصل بلم. وكقول الشاعر: لا يهولنك، لا يهولنك اصطلاء لظى الحر بي، فمحظورها كأن قد ألم. كأن يعني كأن، واسمه ضمير شأن محذوف يعني كأنه، كأن الشأن قد ألم ففصل بقد. فانتهينا بذلك من الكلام على تخفيف إن وأن وكأن ولكن. نلخص الكلام على تخفيف إن وخواتها فنقول: أما إن إذا خففت فيقال فيها إن، ويجوز فيها حينئذ وجها: إهمالها وهو الأكثر، وإعمالها وهو قليل. أما أن إذا خففت فيقال فيها أن، فيجب فيها الإعمال، ولكن بشرط أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا، وأن يكون خبرها جملة لا مفردا. وأما لكن إذا خففت فيقال فيها لكن، ويجب إهمالها. وأما كأن إذا خففت فيقال فيها كأن، ويجوز فيها حينئذ وجها: أن تعمل إعمال إن المخففة، والوجه الثاني أن تعمل إعمال أن المخففة. لننتقل إلى المسألة الثامنة في توسط خبرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو: إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن لدينا أنكالا. نعم. في هذه المسألة تكلم ابن هشام على توسط خبر هذه الأحرف، والمراد بتوسط هذه بتوسط الخبر أن يأتي خبرها بين هذه الأحرف وبين اسمها، فتقول: إن محمدا كريم، أخرت الخبر، فإذا وسطته قلت: إن كريم محمدا، فجعلت الخبر بين إن وبين اسم إن. طيب، السؤال الأول: لماذا لم يتكلم على تقدم الخبر، تكلم على توسط الخبر، لماذا لم يتكلم على تقدم الخبر؟ ومعنى تقدم الخبر أن يتقدم الخبر على إن وأخواتها نفسها، والجواب لأن هذا لا يجوز أبدا. طيب السؤال الثاني، ما حكم التوسط؟ هل يجوز أن تتوسط أخبارها؟ قال ابن هشام لا يجوز أن يتوسط الخبر إلا إذا كان شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا. ففي نحو إن محمدا كريم، الخبر كريم مفرد وليس يجب، ما يجوز أن يتقدم. إن محمدا يلعب، الخبر جملة فعلية ما يجوز أن يتوسط. إن محمدا في البيت، الخبر في البيت شبه جملة يجوز أن يتوسط. إن في البيت محمدا، ومن ذلك قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، الأصل إن عبرة في ذلك، فيجوز أن توسط الخبر ويجوز أن تؤخر الخبر. وكذلك إن لدينا أنكالا، الأصل اللغوي إن أنكالا لدينا، فيجوز في الخبر أن يتوسط وأن يتأخر لأنه شبه جملة. فإن قيل لماذا امتنع تقديم الخبر مطلقا وضاق الكلام في توسط الخبر، أما في كان وأخواتها كما سبق فإن التوسط جائز مطلقا والتقدم أيضا جائز إلا مع دام وليس، دام باتفاق وليس بخلاف. الجواب عن ذلك لأن كان وأخواتها أفعال، والأفعال هي الأصل في العوامل، فيجوز في معمولاتها أن تتصرف بالتقديم والتأخير. أما إن وأخواتها حروف والحروف عملها ضعيف، فلهذا لا يتصرف في معمولاتها إلا على شكل ضيق. ثم ننتقل للمسألة التاسعة في كسر همزة إن. قال المؤلف رحمه الله: وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه، وبعد القسم نحو والكتاب المبين إنا أنزلناه، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. نعم، هذه المسألة في كسر همزة إن، فهناك حرفان من هذه الأخوات إن وأن، فكثير من النحوين يقول إنهما حرف واحد، لكن يأتي في مواضع بالكسر إن وفي مواضع بالفتح أن، ومن النحوين يقول إنهما حرفان، والخلاف في ذلك سهل. لكن الكلام هنا متى نقول إن ومتى نقول أن؟ القاعدة في ذلك واحدة، فإذا فهمنا هذه القاعدة نطبقها فنخرج بمواضع كثيرة، فدعونا نركز على القاعدة. القاعدة في ذلك تقول: إذا تأولت إن مع معموليها بمصدر فإنها تفتح، إذا تأولت تفتح. ما معنى تأولت إن ومعموليها بمصدر؟ يعني يجوز أن تحذف إن وأن تحذف معموليها اسمها وخبرها وتضع مصدر الخبر فتفتح، وإذا لم يمكن ذلك فتكسر. هذه القاعدة، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري. فإذا قلت مثلا أحب أنك مجتهد، أحب أنك مجتهد، يمكن أن تحذف أن واسمها الكاف والخبر مجتهد وتضع مصدر مجتهد أحب اجتهادك فتفتح. نعم، تقول مثلا يعجبني أن زيدا مسافر، يعني يعجبني سفر زيد فتفتح. لكن لو قلت إن محمدا مسافر فأولتها وقلت سفر زيد، هل المعنى واحد؟ لا، المعنى يختلف، ما باله سفر زيد. فهذه القاعدة، فإذا طبقناها نخرج بمواضع الكسر وبمواضع الفتح، وبمواضع يجوز فيها الوجهان على تأويلين. فابن هشام هنا اكتفى بمواضع الكسر، يعني أن ما سواها يفتح. فقال رحمه الله: يجب كسر همزة إن في الابتداء، يعني إذا وقعت في ابتداء الكلام، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا أعطيناك كوثر، وكقولنا إن محمدا كريم. والموضع الثاني يقول بعد القسم، يعني إذا وقعت في أول جملة جواب القسم والله، ها جملة القسم، إن بدأ جملة القسم بإن يجب أن تكسر، والله إن محمدا مسافر، والله إن العلم مفيد. ولو تأملت في إن هنا لوجدتها في أول جملتها، لأنها في أول جملة جواب القسم. إذن هي في الابتداء في الحقيقة، لكن الموضع الأول ابتداء مطلق والثاني ابتداء مقيد، ابتداء في جملات القسم. والموضع الثالث يقول بعد القول، يعني إذا وقع في أول الجملة المقولة، كان تقول قال الأستاذ، طيب ماذا قال؟ إذا أتيت بالمقول مبدوءا بإن فيجب أن تكسر إن. قال الأستاذ إن اليوم جميل، قال الأستاذ إن الكتاب مفيد، فيجب أن تكسر إن. لماذا؟ لأنها في أول جملة المقول. ومن ذلك قوله تعالى قال إني عبد الله، فقوله إني عبد الله هذه الجملة المقولة، وجاءت إن في أولها فكسرت. قال ابن هشام وقبل اللام، يعني لام الابتداء أو كما سيأتي اللام المزحلقة هي لام الابتداء. فإذا جاءت اللام فما قبلها إن وليست أن، فلهذا لو قلت مثلا يعجبني ثم قلت أن محمدا مجتهد تفتح، يعجبني أن محمدا مجتهد، يعني يعجبني اجتهاد محمد فتفتح لأنها تتأول كما قلنا. ولو أتيت باللام في الخبر لمجتهد يعجبني يجب أن تكسر، يعجبني إن محمدا لمجتهد، فيجب أن تكسر حينئذ لوجود اللام، كما في قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، فكسرت إن. ولولا هذه اللام لوجب الفتح، فنقول في الكلام والله يعلم أنك لرسول، والله يعلم أنك رسوله، يعني والله يعلم رسالتك، يعني كونك رسولا، والله يعلم كونك رسولا. فهذه المواضع التي يكسر فيها، تكسر فيها همزة إن، وما سوى ذلك تفتح الهمزة. لننتقل للمسألة العاشرة في دخول لام الابتداء بعد إن. الشيخ نحس الله إليك، في عندما ذكر وبعد القسم، هل أفردها عن الابتداء؟ هل هذا للتنبيه على خلاف معين أو؟ لا لا، هذا فقط من باب التنبيه على المواضع. وإلا قلنا في الحقيقة إن في كل مواضعها هي واقعة في الابتداء، صحيح. إما في الابتداء الحقيقي في أول كلام أو في ابتداء جملتها هي. جميل. كأن تأتي مثلا في أول جملة الخبر محمد إنه كريم، جاء الذي إنه كريم، إن في أول جملة الصلة، وهكذا. فإذا جاءت في الابتداء الحقيقي أو ابتداء جملتها فإنها تكسر. أحسن الله إليك. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. نعم، هذه المسألة في دخول لام الابتداء بعد إن. قولنا بعد إن يدل على أن لام الابتداء لا تدخل إلا بعد إن فقط دون أخواتها، لا تدخل بعد أن ولا بعد بقية الأخوات. فلهذا يجوز أن تقول محمد كريم، إن محمدا كريم، وإن محمدا لكريم، فتأتي باللام حينئذ بعد إن فقط. لكن ما تقول مثلا ليت محمدا مسافر، ليت محمدا لمسافر، لا، اللام لا تأتي إلا بعد إن، ولا تأتي بعد كأن هندا لقمر، ما يقال. طيب، ثم أراد أن يتكلم على كيفية دخول اللام بعد إن، بعد أن اتفقنا على أن اللام لا تدخل إلا بعد إن. طيب كيف تدخل بعد إن؟ الأصل هكذا، الأصل محمد كريم، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب هذه الجملة الاسمية نريد أن ندخل عليها إن، وهي كما عرفنا حرف توكيد، ونريد أن ندخل عليها أيضا لام الابتداء وهي أيضا حرف توكيد. فيجوز أن ندخل إن فقط فنقول إن محمدا كريم، ويجوز أن ندخل اللام فقط فنقول لمحمد كريم، كما في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة، يعني أنتم أشد، ثم دخلت اللام لأنتم. فلام الابتداء على اسمها لام الابتداء، يعني تدخل على المبتدا في الأصل لتوكيد المعنى. فإذا أردنا أن ندخل الحرفين وكل منهما للتوكيد فلا يجتمعان، فتبقى إن في موضعها في الابتداء إن محمدا، وماذا نفعل بهذه اللام؟ نزحلقها إلى داخل الجملة بحيث يفصل بينها وبين إن بفاصل، فقط فاصل لكي يذهب قبح الجمع بينهما. فلهذا في قولنا إن محمدا مباشرة بعد محمد نأتي باللام، فتقول إن محمدا لكريم، فدخلت اللام هنا على الخبر. ولو قلنا في الدار محمد ثم أردنا أن ندخل إن واللام سنقول إن داري. طيب واللام يجب أن تتزحلق داخل الجملة بحيث يفصل بينهما فاصل. في ما يمكن أن نأتي باللام لأنه لا يفصل بين الجار والمجرور، إذن سندخلها على اسم إن المؤخر، فنقول إن في الدار محمد، وهكذا. فالقاعدة واحدة وهي أن لام الابتداء تدخل بعد إن، فإذا دخلت يجب أن تزحلق إلى داخل الجملة لكي لا تجتمع مع إن بحيث يفصل بينهما فاصل واحد. وتطبيق ذلك يظهر لنا أن إن حينئذ إما أن تدخل على اسم إن المؤخر متى؟ إذا تقدم الخبر، أو تدخل على الخبر إذا تقدم الاسم، وإما أن تدخل على ضمير الفصل إذا أتى بين المبتدأ والخبر فصل، مثل محمد هو كريم، هو يسمى ضمير فصل لأنه فصل بين متلازمين، فقلت إن تقول إن محمدا لهو كريم، أو قال ما توسط من معمول الخبر، ما توسط من معمول الخبر، يعني لو قلنا مثلا محمد قارئ كتابا، محمد قارئ كتابا، محمد مبتدأ وقارئ خبر، أو أوضح من ذلك لو قلنا محمد جالس في الدار، فمحمد مبتدأ وجالس خبر، وفي الدار شبه جملة متعلقة بالخبر، جالس في الدار. طيب شبه الجملة المتعلقة بالخبر يجوز أن تتأخر، وهذا الأصل، ويجوز أن تتقدم على الخبر، فتقول محمد في الدار جالس، فجالس هي الخبر، وفي الدار شبه جملة متعلقة بالخبر لكن تقدمت فتوسطت بين المبتدأ والخبر. فإذا أدخلت إن واللام لقيل إن محمدا لفي الدار جالس، فدخلت اللام على معمول الخبر المتوسط. ثم ننتقل للمسألة أو إلى مسألة تابعة لهذه المسألة، وهي أن هذه اللام كما عرفنا إنما تدخل بعد إن جوازا للتوكيد، وقد تدخل وجوبا في موضع واحد. نعم، قال ابن هشام رحمه الله ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. نعم، هذا الذي أشرنا إليه من قبل عندما تلتبس إن المخففة من الثقيلة بإن النافية، كما لو قلت مثلا محمد مسافر ثم أدخلت إن المخففة إن محمد مسافر. طيب إن هذه هل هي مخففة من الثقيلة والأصل إن فتثبت السفر لمحمد، أو أنها النافية بمعنى ما فتنفي السفر عن محمد؟ المعنى هنا ما يكشف، لو كان المعنى يكشف لا لم يكن هناك مشكلة، كقول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن فهو يمدح. إذن يثبت، فإنه حينئذ مخففة من الثقيلة، لكن في مثل ذلك يكون في لبس، فحينئذ يرفع بأحد أمرين، إما أن تعمل إن المخففة من الثقيلة فتقول إن محمدا مسافر فنعرف أنك تريد المخففة من الثقيلة، أو أنك تأتي باللام التي يجوز أن تدخل بعد إن فنعرف أنك تريد إن المخففة من إن فتقول إن محمد لمسافر، فتكون اللام حينئذ واجبة لأنها التي بيّنت لنا المعنى، واللبس ممنوع في اللغة. فهذا ما يتعلق بباب إن وأخواتها، ويلحق بباب إن وأخواتها في العمل لأنها فيها للجنس، فهي تعمل عملها فلهذا ذكرها ابن هشام مباشرة بعد إن وأخواتها. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: لا النافية للجنس، ومثل إن، ومثل إن لا النافية للجنس. نعم. في هذا الباب أو في هذه المسألة في لا النافية للجنس ذكر ابن هشام 5 مسائل: الأولى عملها، والثانية شروط إعمالها، والثالثة حالات اسمها، والرابعة حكم لا إذا تكررت، والخامسة حكم نعت اسمها المبني. فقرأنا المسألة الأولى في عملها، فذكر ابن هشام أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني ماذا تعمل في اسمها؟ تنصبه. وماذا تعمل في خبرها؟ ترفعه. فلهذا تقول مثلا: لا مؤمن كاذب. فهذا المؤمن انتصب بلا، والكاذب ارتفع بلا، مثل إن، كما لو قلت إن المؤمن صادق. لكن سيأتي أن لا النافية للجنس لا تعمل لا في النكرات، فلهذا نكرنا الاسم بخلاف إن فتعمل في النكرة وتعمل في المعرفة. طيب، وبهذا أيضا عرفنا أن عمل لا النافية للجنس ضعيف. أولا هي حرف، والحروف عملها ضعيف، وثانيا أنها محمولة على حرف، فعملها صار بالحمل، فلهذا ضعف، فلا تعمل إلا بشروط، متى ما انتبت هذه الشروط بطل عملها. فسيذكر لنا شروط إعمالها الآن في المسألة الثانية. قال ابن هشام رحمه الله: لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت، ولا 20 درهما عندي. نعم، هذه لا النافية للجنس إنما تعمل عمل إن وأخواتها بشروط. مجمل هذه الشروط 4 شروط. الشرط الأول كون اسمها وخبرها نكرتين، وهذا أشار إليه ابن هشام، يعني لا تعمل في المعارف، تعمل في النكرات، كقولك لا رجل في البيت، لا سيارة في المعرض، لا كتاب عندي، لا مؤمن كاذب، لا بخيل ممدوح، لكن لا تعمل في المعارف، يعني لا تعمل في ضمير، لا تقول لا أنت مسافر، لا تعمل في علم، لا محمد في البيت، لا تعمل في معرف بأل، لا المؤمن كاذب، لا تعمل إلا في النكرات. الشرط الثاني أن تتصل باسمها، لأننا قلنا إنها حرف ضعيف في العمل، والعمل الضعيف لا يعمل في الجملة إلا إذا جاءت على ترتيبها الأصلي، ما في فواصل، ما في تقديم وتأخير. فلهذا إذا فصلت عن اسمها فإن هذا الشرط يبطل. الشرط الثالث ألا تتكرر، يعني ألا تقول مثلا لا رجل ولا امرأة في البيت، لا كتابة ولا دفتر عندي. الشرط الرابع ألا يدخل عليه حرف جر، لا تقول مثلا جئت بلا حاجة وخفت من لا شيء. طيب، الشرط الأول كون اسمها وخبرها نكرتين، لو انتقض فصار اسمها معرفة، يبطل عملها ويجب تكريرها. أمران: يجب أن تبطل، فالاسم بعدها يكون مرفوعا من الابتداء، ويجب أن تكرر، فتقول لا محمد في البيت ولا زيد، ما تقول لا محمد في البيت، فتقول لا محمد في البيت ولا زيد. فإن قلت أنا أريد أن نفي محمد فقط، نقول استعمل نافيا آخر كليس، تقول ليس محمد في البيت، فهذا استعمال لا. الشرط الثاني أن تتصل باسمها، كأن تقول مثلا لا رجل في البيت. طيب، لو قدمت الخبر وفصلت به بينها وبين اسمها، قلت لا في البيت رجل، ما الحكم؟ نفس الحكم السابق، تهمل وتكرر، فتقول لا في البيت رجل ولا امرأة. الشرط الثالث أن لا تتكرر، فإن تكررت لا رجل ولا امرأة في البيت فيختلف حكمها، فيجوز فيها 5 أوجه وسيأتي ذكرها بعد قليل. الشرط الرابع أن لا يدخل عليه حرف جر، فإن دخل عليه حرف جر فيجب أن تهمل، ويكون ما بعدها مجرور بحرف الجر، كقولك جئت بلا حاجة وخفت من لا شيء. طيب، بقي وقت نقف، إذن نقف هنا ونكمل إن شاء الله بقية المسائل في باب لا النافية للجنس في الدرس القادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة،